وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في بيان تكملة شروط الصلاة. عرفنا فيما سبق أن من شروط الصلاة الإسلام، العقل، التمييز، ودخول الوقت، ورفع الحدث. وناقشنا بالأمس صفة الوضوء وفروضه ومفسداته، وعرفنا أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وعرفنا أن الوضوء الكامل أن يغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، يعني يغسل الوجه تمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه مرة واحدة مع الأذنين، ويغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. وعرفنا أن المجزي مرة واحدة تعم جميع عضو من أعضاء الوضوء، ولا تجوز زيادة على الثلاث، لأنها تعتبر وسواس، وتعتبر خروجا عما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام ووضحه وبينه. وعرفنا أن من الأذكار المشروعة عند الوضوء قول بسم الله في أوله لأن يتوضأ، وإن يقول إذا انتهى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. جاء في الحديث أن من قال ذلك عند انتهاء الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وعرفنا أن نواقض الوضوء إذا وجد واحد منها انتقض الوضوء. عرفنا أن النواقض ثمانية: الأول الخارج من السبيلين، وهما القبل والدبر، من بول أو غائط أو ريح. الثاني الخارج من غيرهما من سائل البدن إذا فحش، يعني كان كثير، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء وتوضأ عليه الصلاة والسلام. فالقيء والدم والأسال والصديد، كل هذه من نواقض الوضوء. كذلك ينقض الوضوء النوم. عرفنا أن من نواقض الوضوء النوم المستغرق، يعني إذا كان النوم، إذا كان النائم مستند أو مضطجع. أما إذا كان النائم جالس كان نومه خفيف فلا ينتقض الوضوء. وانتقاض الوضوء بالنوم لأنه مظنة الخروج من الإنسان أن يخرج منه شيء وهو لا يشعر، لأن العين وكاء السه، يعني حركة الدبر، فإذا نام استطلق الوكاء، إذا نامت العين استطلق الوكاء. إذن يعني على الإنسان إذا نام يذهب ويتوضأ، ولا يجوز ينوم ثم يقوم يصلي، هذا ما تصح صلاته. كذلك أيضا من نواقض الوضوء أن يمس الإنسان مس الذكر والدبر، كل هذه من نواقض الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكر أو فليتوضأ. من نواقض الوضوء أيضا تغسيل الميت، لأنه مظنة أن يمس عورته. كذلك أيضا من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، أكمل اللحم من الإبل، هذا أيضا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام، لما سئل عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قيل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. هذا حديث ثابت في الصحيح، حديث جابر بن سمرة رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. كذلك أيضا حديث البراء بن عازب رواه أهل السنن وهو حديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحم الإبل. هذه نواقض الوضوء، فتنوقف وتلك فروضه وهذه نواقضه. إذا وجد ناقض منها فلا بد من استئناف الوضوء. أيها الأخوة الكرام، تفقهوا في دينكم وتعلموا ما ينفعكم واسألوا عما أشكل عليكم، فإن الصلاة عمود الدين، عمود الدين. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. عرفتم الآن فروض الوضوء ونواقضه، وناقشنا بالأمس الأدلة على ذلك. وبعد هذا أبين لكم أن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، يعني لا يكون الإنسان حامل للنجاسة لا في ثوبه ولا في بدنه ولا في مصلاه، لقوله عز وجل وثيابك فطهر. فإذا رأى الإنسان في ثوبه نجاسة أو على ثوبه نجاسة أو مثلا في نعله نجاسة وهو يصلي، فعليه أن يخلعها ويستمر في صلاته ولا يعيد الصلاة إذا أمكن خلع ذلك الشيء اللي فيه النجاسة، لأن كان في غترته أو طاقيته أو منديل كان معه أو يعني أو ثوب وعليه غيره، فإنه حينئذ يخلع ذلك النجس ويستمر في صلاته. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوما يصلي بأصحابه وعليه نعلان، فخلعهما نعليه عليه، كان يصلي في نعاله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، فخلع نعليه واستمر في صلاته، وخلع الصحابة نعالهم. فلما سلم قال عليه الصلاة والسلام ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. قال إن جبريل أتاني وأخبر أن في نعلي خبل شيء من النجاسة، فخلعتهما. ولم يستأنف الصلاة عليه الصلاة والسلام بل استمر، فدل ذلك على أن من حمل نجاسة في ثوبه أو في طرف من أطراف مثلا ثوبه أو غترته أو طاقيته أو بشته الذي عليه، فإنه يخلعه ويستمر في صلاته. أما إذا لم يتمكن من خلعه فإنه يخرج من الصلاة ويغسل ذلك الخبث ويعود إلى صلاته ويستأنفها مرة أخرى. هذا أيضا من شروط الصلاة، يعني اجتناب النجاسات. كذلك أيضا من شروط الصلاة استقبال القبلة، والمراد بها الكعبة المشرفة. فإن كان الإنسان يرى الكعبة، فإن كان في الحرم كان يراها، فإنه لا بد أن يصيب عين الكعبة، يعني لا بد في استقباله أن يصيب عين الكعبة. وإن كان النخاء يعني لا يراها فيصلي جهتها، يصلي نحوها، لقوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهته. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لمن كان في جهة المدينة، فإن ما بين المشرق وبين المغرب يكون قبلة. أما من كان في جهة الرياض ونجد فإنما بين الشمال والجنوب قبلة. وهكذا في كل بلد، يعني إذا كنت في بلد فيتجه صوب الكعبة وجهة الكعبة لهذه الآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام عن الكعبة إنها قبلتكم أحياء وأمواتا. وهذا استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. سؤال والله يا مولانا. حاضر أمشي دقيقة بس نكمل ونأخذ الأسئلة. فإن كان الإنسان في البلد فإنه يسأل ويستدل على القبلة بالمحاريب التي في المساجد، وإن كان في البادية في البر فإنه يستدل على القبلة بالعلامات بالشمس والقمر والنجوم، قال عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، قال قتادة رحمه الله. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فإذا أشكلت القبلة على الإنسان وهو في البادية اجتهد وصلى، فإن تبين أنه أخطأ فصلاته صحيحة لأنه صلى عن اجتهاد وبذل وسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما في البلد فهو غير معذور، يمكن يسأل وين القبلة وين كذا، يعني ما يصلي مثلا على غير القبلة، ولو صلى أعاد، لأنه يمكن أن يجتهد، يمكن أن يسأل ولم يسأل، هو لفرق. لكن في البادية في البر إذا حانت الصلاة يجتهد في تحديد اتجاه القبلة، فإن تيسر له معرفتها فالحمد لله، أو وجد من يسأل ويقلده فإنه يسأل ويقلده، وإن لم يجد فيجتهد ويصلي. والآن وجدت الآن آلة اسمها البوصلة، هذه أيضا يعني موجهة إلى الكعبة، ففي إمكان الإنسان اللي يسافر أنه يعني يأخذها ليستعين بها على معرفة القبلة. واللي سافر خارج البلاد هذه مثلا يذهب إلى بلاد يعني غير المسلمين، ففيه مراكز إسلامية، فيه أيضا سفرات، فيه يمكن الإنسان أن يعني يبذل وجهه، يبذل وسعه ويتحرى في تحديد القبلة، لأن الصلاة لا تصح إلا إلى القبلة مع القدرة. أما إذا كان الإنسان عاجز، يعني كان مريض أو كان محبوس أو كان مثلا مأسور، فإنه يصلي على حسب قدرته وعلى حسب اجتهاده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان مريض ولا عنده من يوجهه، يفر مثلا السرير والفراش الذي هو عليه يعينه يساعده، ما عنده أحد وحان وقت الصلاة ويخشى أن يخرج الوقت، يصلي على حسب حاله. لا يكلف حيث ما كنتم فهو فثم وجه الله أينما تولوا فثم وجه الله. فدل ذلك على أن الإنسان يعني يبذل وسعه ويجتهد، وإذا صلى فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. إذا كان مريض، كان محبوس، وكان مأسور، هكذا يعني ينبغي للمسلم أن يعنى بهذه الناحية ويجتهد فيها ويبذل وسعه ويتحرى القبلة، ولأنها كما تعلمون شرط من شروط الصلاة. قد كان في القبلة إلى بيت المقدس، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يحول إلى الكعبة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا يعني استقبال القبلة. كذلك أيضا من شروط الصلاة النية. النية معناها قصد القلب، ميل القلب، هذه النية، عزم القلب على فعل الشيء، ولا يحتاج إلى التلفظ بها. التلفظ بها لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من التابعين، إنما ورد هذا عن بعض أتباع الإمام الشافعي رحمه الله، لكن القول الصحيح أن محلها القلب، ولا يحتاج الحال إلى أن يقول: صليت الفجر، أصلي الفجر ركعتين مع هذا الإمام اقتداء، أو أصلي نافلة الفجر، أو أصلي الوتر، لا، ما يحتاج إلى هذا كله، هذا من البدع، ما ورد هذا عن الرسول. والشرع ما شرع الله جل وعلا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من نية العمل والمعمول له، فلا بد في النية أن تنوي أنك مثلا تصلي الفجر، تصلي فريضة الظهر، تصلي العصر، المغرب، العشاء، تصلي راتبة الفجر، راتبة الظهر، تصلي الوتر، تصلي نوافل مثلا، لا بد من النية، لكن ما يحتاج إلى تلفظ، عزمك بقلبك هذه نية. لا بد أيضا عند دخولك محل الوضوء أن تتوضأ، نية الوضوء تنوي. ولهذا الفرق بين الغسل لرفع الحدث أو للتبرد أو مثلا للنظافة أو مثلا لغسل يوم الجمعة مثلا يعني هذا النية، ما في فرق إلا في النية فقط. إذن لا بد من النية في هذه، ولا بد أيضا من إخلاص العمل، يعني نية العمل ومعمول، يعني لا بد أن تكون في نيتك أيضا. كذلك أيضا قبل أن نخرج من موضوع الزكاة، الآن الفرق بين المال الذي تخرج كونه زكاة أو صدقة أو هدية أو هبة النية، يعني تعطي مثلا، إذا أعطيت هذا الفقير هذا المال ناويا أنه زكاة عن زكاتك المفروضة صار عن زكاتك المفروضة، وإن نويت عن صدقة تطوع صار صدقة، وإن نويت هدية كان هدية، وإن نويت التبرع كان تبرع، وهكذا. ومثله الصيام، إذا صمت هذا اليوم تريد مثلا يعني نفل فهو نفل، وإن صمت تريد عن قضاء رمضان أو عن نذر واجب عليك مثل أو كفارة صار كذلك. إن نويت بصيامك أنه عن دم التمتع والقران كان كذلك، وهكذا. لا بد من نية العمل ونية المعمول له العمل، يعني لا بد من إخلاص العبادة لله عز وجل، لا يكون فيها له شريك، ولا يكون قصدك الرياء مدح الناس ثناءهم عليك أو السمعة، فإن هذا أمر لا يجوز. والرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر كما تعلم، يعني كما نوع من أنواع الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ولا يغفره الله إلا بالتوبة منه، لكنه لا يخرج من الملة. فإن كان أصل العمل رياء حبط ذلك العمل، يعني أنت تصدق الرياء ما لك وتأثم بهذا. إذا كان أصل العمل لله لكن طرأ عليه الرياء في أثناء الأداء، مثل واحد يصلي تطوعا لوجه الله أو يقرأ رغبة في ثواب الله لكنه طرأ عليه الرياء وهو يقرأ ولو هو يصلي، فإن دفع ذلك الرياء عن نفسه اندفع بإذن الله ولا يضره، عمله صحيح. وإن استرسل معه الرياء فقد اختلف أهل العلم هل يحبط ذلك العمل أو لا يحبط، على قولين لأهل العلم. القول الثاني أن العمل يحبط لأن الرياء دخله وأفسده، والثاني أنه لا يضيع العمل وإنه يثاب على أصل نيته، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. فالحاصل أن لابد الأعمال من أن تكون لوجه الله عز وجل، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني ما هاجر رغبة في ثواب الله عز وجل وترك بلاد المشركين إلى بلاد المسلمين، لا، طمعا في أن يتزوج امرأة، يعني هاجر لهذا الغرض، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث له سبب: رجل أراد أن يتزوج بامرأة يقال لها أم قيس فهاجر لأجل ذلك فسمي مهاجر أم قيس. فالحاصل أن النية هي مدار صحة الأعمال. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مثل من جاء للحج وقصده سرقة الحجيج، هذا ما لحج، أو قصده مثلا يسأل الناس، هذا أيضا ينقص أجره ثوابه. قصده مثلا غرض دنيوي ينقص أيضا ثوابه. وهكذا، يعني لابد أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ومثله أيضا إنسان ليغزو لأجل المغنم. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا إذا نوى الإنسان العمل الصالح ولو ما فعله أثيب عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة واحدة، فإن عملها كتبها الله له 10 حسنات أو ضاعفها إلى أكثر من ذلك إلى 700 ضعف أو إلى ما يشاء الله من الأضعاف. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة، قل هو مهاجر وهو غازي في غزوة تبوك، إن في المدينة أقواما ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: إذا مرض المسلم أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني إذا كان من عادته أكثر من النوافل أو عادته الصيام في بلده أو عادته تلاوة القرآن أو مثلا يفعل الخير ثم سافر ولم يتمكن من فعل ذلك العمل أو مرض مثلا كتب له أجر المقيم الصحيح. إنسان من عادته أن يصلي في المسجد ما تفوت صلاة الجماعة ولكنه مرض فإنه يكتب له أجره إذا صلى في بيته كأن صلى في المسجد، لأنه حبسه العذر. ما دام حبسه العذر فهو على نيته. وهكذا فالنية أمرها عظيم، وهي يعني عليها مدار صحة الأعمال. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والفرق بين العادة والعبادة النية، فانتبهوا لهذا رحمني الله وإياكم، واعلموا أن التلفظ بها غير وارد وغير ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من صحابته الكرام ولا عن التابعين ولا عن الأئمة المعتبرين، فانتبهوا لذلك رحمكم الله. فالشرع ما شرعه الله على لسان رسوله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فبالرد إلى كتاب الله لا نجد فيه التلفظ بالنية، وبالرد إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا نجد فيها التلفظ بالنية. إذن التلفظ بالنية يعتبر من البدع. فالشرع ما شرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه هي شروط الصلاة، واسمعوها إجمالا واحفظوها. على المسلم أن يحفظ هذه الشروط حتى يعرف هل أخل بشرط أو وفى بهذه الشروط. انتبهوا رحمكم الله لدينكم، تفقهوا فيه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا من لم يفقه في الدين فالله لم يرد به خيرا. تعلموا من دينكم ما ينفعكم وما تعبدون به ربكم، هذا أمر لا يعذر به أحد. يعني تعلم أحكام العبادة هذا لا يعذر به أحدا أبدا، هذا من العلم الضروري الذي يجب على كل واحد أن يعلمه ويعرفه ويتعلمه، وهو الحمد لله سهل ميسور. شروط الصلاة إجمالا: الإسلام، وعرفنا معناه وناقشنا هذا، الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث اللي هو الوضوء. لابد من يعني الوضوء الذي وصفت لكم وبينت لكم، ودخول الوقت، يعني الصلاة قبل وقتها تكون نفلة، لابد من أن تكون في وقتها الذي وقتها الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، وإزالة النجاسة واستقبال القبلة. لابد أيضا من استقبال القبلة، ولا بد أيضا من ستر العورة. قلت لكم إن لا يجوز، يعني عورة الرجل من الركبة من السرة إلى الركبة، والحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وبينت لكم أن بعض الناس يخطئ في ستر عورته، وقد يصلي وهو غير ساتر للعورة، وذلك بأن يكون عليه صروار قصير ويكون عليه ثوب خفيف رهيف ما يستر العورة يصف البشرة، فهذا يعتبر غير ساتر لعورته. انتبهوا لهذا رحمكم الله. فكثيرا من الناس يخطئ في هذا عن غير قصد، لكن صلاته لا تصح. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على فساد من صلى عريانا وهو يقدر على ستر عورته. وكذلك أيضا ينبغي للإنسان إذا كان يصلي في ثوب واحد أن يجعل على عاتقه شيء منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني على الكتف، لا بد من هذا. كذلك أيضا من شروط الصلاة النية، ومحلها القلب، ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا مجمل شروط الصلاة، وقد ناقشتها لكم وبينتها، وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل أتحدث لكم عن أركان الصلاة وواجباتها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا وإياكم بصيرة وفقها في دينه، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وما جهلنا، إنه على كل شيء قدير، وأن يصلح لنا ولكم الأحوال والأعمال، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وذرارينا وجميع المسلمين، وأن يصلح أحوال الجميع، وأن يرزق الجميع التمسك بدينه والعمل بشرعه، وأن يوفق أحوال المسلمين حكاما ومحكومين إلى العمل بما يرضيه، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا أمين الله على وحيه وخيرته من خلقه وعلى آله وصحابته أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن آخذ الأسئلة لكن بانتظام هذا حتى نستفيد جميعا. نعم. دلوقتي أنا رحت جدة يصح لي عمرة؟ أنت معتمر من قبل؟ أيوة اعتمرتها وبعدين رحت الجدة. لسه عاوز أروح جدة. أي ما في مال. يصح لي عمرة تانية؟ تعتمر من جدة يعني؟ أي ما في مال. تنزل بعمرة ما فيش. ما في مال. لو رحت ورجعت تاني يصح لي عمرة؟ اي ما في مال. حبيت تاخذ عمرة ما في مال. ايه فما عملتش؟ ما عليك. ما يلزم شيء. الاذان الاول ما موجود في بلادنا، شنو هذا يعني؟ الاذان الاول يعني هذا اللي اذن قبل الفجر. ايه اذان الاول هذا يؤخذ منه التنبيه والاستعداد للقيام اخر الليل. قد هذا كان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام إن بلالا كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالأذان الأول المقصود منه تنبيه الغافل وإيقاظ النائم كي يستعد الإنسان لصلاة الصبح، كذلك أيضا ليقوم من أراد أن يقوم يصلي آخر الليل، فإن الصلاة آخر الليل مشهودة، وقد حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ورغب فيها بقوله وفعله، قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم صلاة الليل، وقال أوتروا يا أهل القرآن. الإنسان إذا الوتر يعني يشرع للإنسان أن يوتر وأن يواظب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه حضرا وسفرا، وأوتر النبي عليه الصلاة والسلام من أول الليل ووسطه وانتهى وتره إلى السحر. فالإنسان اللي يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل يقوم يصلي آخر الليل، لأنه أفضل ولأنه وقت النزول الإلهي. قال يقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، وهذا النزول نزول يليق بجلاله وعظمته، الله أعلم بكيفيته. فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، وذلك كل ليلة. فينبغي للإنسان أن يقول له نصيب وحظ من الوتر آخر الليل، وهذا المقصود بالأذان، فيسمعه الإنسان الذي له رغبة يقوم ويصلي ويستغفر الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. فاستكثروا رحمكم الله من صلاة الليل واحرصوا عليها، واللي ما يثق أن يقوم قبل الفجر يوتر أول الليل قبل ينام، لا ينام إلا على وتر. في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. هذا اللي ما يثق أن يقوم يوتر قبل أن أنام. نعم. لو سمحت والله. نعم. أنا عملت عمرة بعد ما جيت من المدينة. هل يصح إن أنا أعمل عمرة لوالدي قبل الحج؟ متوفى ولا؟ والدي توفى. ما في معنى. استخرج إلى معنى إلى التنعيم. نعم. ماشي. شو أنا ما أتكلم لما كنا في الأرض. واحدة ست. واحدة ست. تعبان لسه إيه؟ ما عملتش قالها يومين دخلت مكة ولسه ما عملتش العمرة وهي محرمة هي جاية من البلد محرمة إذا إن شاء الله شوف يد تطوف إن شاء الله وتسعى وتقصر لو فات عليها أكثر من ثلاث أيام برضه ما عليك ما يقدر إن شاء الله إن شاء الله طيب فيه واحد فيه لحظة الله يعفو هذا عندي نعم قد هبطوا إلى مقر الرابطة ودار الإحتياج هل يزول أن أعود مثلك وين بعد مسجد خارج يعني خارج الحرم لا مسأل الأخ يقول لك خرج خارج الحل هل يعود محرما لا ما يلزم ما يجب فيه محرم مش قادر يفتح